ما هي الأفعال التي يقع بعدها الإفعال وما حكمها؟ فيها قول شلوبين، نعم، فيما إذا حصل الفصل بين الصلة وبين المعمول بأجنبي، نحو أحسنت، عسى أن يضرب زيد عمرا، فلا يتعين قول الشلوبين، فيكون زيد فاعل يضرب فقط ولا يكون اسما لعسى، لأنه يلزم من الفصل بين معمول الصلة وبين الصلة بأجنبي، هذا لا يجوز. ومنه أيضا الآية على احتمال، وهي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، على أن مقاما معمول لي يبعث ظرف، أما على أنه مفعول مطلق فلا إشكال، يجوز الوجهان، تقوم مقاما يجوز الوجهان، لكن على أنه ظرف ليبعث. حكم الخاص ذكر في عسى ما هو؟ نعم أحسنت، أنه يرفع بها المضمر أو تجرد عنه إذا تقدم عليها اسم، زيد عسى أن يقوم، فهنا يجوز في عسى أن يجعل فيها ضمير مستتر وتكون ناقصة، ويجوز أن تخلى من الضمير وتكون تامة، والمصدر الأول في محل رفع فعل. هل يشاركها شيء من الأفعال أفعال الباب؟ لا يشاركها شيء على ما قرر هنا. أحسنت، نعم، من هو قال هذا؟ ما قال في التسهيل، وإنما قلنا عليه يقال أجردنهن أو أرفع مضمرا، أجردنهن أو أرفع مضمرا، على هذا قال بعضهم أنه يأتي بضمير الجمع إشارة إلى الأفعال الثلاثة المتقدمة، أجردنهن أو أرفع مضمرا، أما هو ما قال هذا البيت في التسهيل. أحسنت، فعلى ما في التسهيل يزاد خلولقة وأوشكة، فهي تشارك عسى في تقدم الاسم قبلها فتحمل على ما ذكره، إما باستتار الضمير فيها وتكون ناقصة أو بعدمه وتكون تامة. قال لماذا جاء الضمير في عسى على لغة تميم وجرد في لغة الحجاز؟ الله أعلم، الله أعلم لماذا تكلموا بهذا. قال ذكر صاحب القاعدة الأساسية أن جعل متصرف أيضا، أن هذا صحيح قد تقدم الخلاف فيه، تقدم أنه مسبوق وهو قول الكسائي، نعم، يأتي منهم مضارع. ما حكم سين عسى؟ عند من أنا عارف أنك ستجيب بهذا الجواب الخطأ. ما حكم سين عسى؟ عمدا سألتك. أنت إذا اتصل بها ضمير رفع تاء المتكلم أو المخاطب أو نون الجمع لإناث بهذا القيد، أنا عارف أنك مستعجل، قد أدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، تأكدت من هذا أنك ستخطئ. طيب بهذا القيد لا بد تأتي بهذا، أن سينها يجوز فيها الكسر والفتح إذا اتصل بها ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك التاء والنون، التاء التي هي معلومة المتكلم والمخاطبة أو نون الإناث، عسيت وعسيت وعسيتي وعسينا وعسينا أيضا، هذا وهذا عسيت عسيت وعسينا وعسينا بهذا القيد. أما إذا لم يتصل بها شيء من هذا فإنها تفتح، تفتح على الأكثر، تفتح اللغة المشهورة فيها تبقى على ما هي عليه مع غير التاء والنون. ومنهم من كسرها في نحو عسي زيد، عسي زيدا يقومه، قالوا يجوز أن تكون كرضية عسيا، والمشهور عسى زيد من غير كسر، وإنما الكسر في اللغة التي سمعتها أو في الحال التي ذكرها، فينتبه لهذا أنه مقيد الكسر بما ذكره جواز الكسر. قال المازني إذا كان فاعلها غير ضمير متكلم ومخاطب لم يكن إلا فعلا، هكذا يقول. قال إذا كان فاعلها غير ضمير مخاطب، ضمير متكلم أو مخاطب، كذلك نون الإناث، لم يكن إلا فعل بفتح العين. نعم، ثم هذا هو المشهور. ومنهم من قال عسية جائز كرضية. قال هل تنصح بحفظ منظومة العمريطي عن الأجرمية؟ ننصح بحفظ الملحة تغني عنها، وكذلك الألفية من استطاع، ما يحتاج إلى منظومة الأجرمية، تحفظ الملحة وتكفيك عن الأجرمية زيادة. الله أعلم، بركة من الله، الله إن شاء جعل بركة في شيء جعلها سبحانه وتعالى، جعلها في الأجرومية، جعلها في الرحبية، جعلها في البيقونية وغيرها من كتب العلم، البخاري وغيرها من كتب العلم، فالله سبحانه وتعالى أعلم بما ينفع العباد، فيجعل بركة فيما شاء وينزعها مما شاء. ولا يلزم أن الكتاب إذا لم ينتشر أن صاحبه ليس بصادق ولا ناصح في كتابه، لا ما يلزم من هذا، لكن الله أعلم سبحانه وتعالى. وإلا مالك معروف بالصلاح وبالهذا، ومن انتشر كتابه مثل من انتشر بخاري ومسلم، الإمام أحمد صاحب المسند كذلك ليس كالبخاري ومسلم. قال رحمه الله إن أخواتها، طيب، لإن أن ليت لكن لعل، كأن عكس ما كان من عمل، كأن زيدا عالم بأني كفء، ولكن ابنه ذو ضغن أي حقد، ضغن أي حقد وحسد. طيب انتهى من باب كان وما يتعلق بها من التوابع، ثم شرع في بيان إن وأخواتها، وبين أن العمل عكس عمل كان، فقال لإن أن ليت لكن لعل، كأن عكس ما كان من عمل، فعملها تعمل عكس عمل كان، تنصب الاسم وترفع الخبر، ثم ضرب الأمثلة رحمه الله تعالى على ذلك، هذا واضح سهل. وهناك ما ترى عدها ستة أحرف، إن وأن وليت ولكن ولعل وكأن، ستة أحرف، ومنهم من زاد سابعا وهو عسى، ومنهم من نقص أن جعلها خمسة، الأمر سهل بذلك، عسى فيها خلاف هل هي حرف أو اسم أو فعل، تقدم الكلام على ذلك، هل هي حرف أو فعل تقدم الكلام على ذلك. والذي يظهر أنها حرف إذا اتصل بها ضمير النصب، عساها نار كأس، فقلت عساها نار كأس وعلها إلى آخر البيت، فهذا هو الصحيح. وهو رأي السرافي رحمه الله تعالى أنها إذا اتصل بها ضمير نصب تكون حرفا وتعمل عمل لعل، هذا الصواب إن شاء الله دون تكلف. ومنهم من قال هي باقية عن الفعلية، ويكون العمل كالعل، باقي عن الفعلية ويكون عملها كالعل. هذا المنصوب اسمها منصوب والمرفوع خبرها. فإذا قلت عساه أن يأتي، عساه أن يأتي، فتقول ها هذه اسمها منصوب والجملة في محل رفع إيش؟ خبر، فأبقى على ما هي عليه وأعملها عمل ليت، لم يخرجها عن الفعلية، وأعملها عمل ليت، عمل لعل، معذرة، عمل لعل، لأنها هي التي في الترجي. سيبويه محتمل كلامه الذي في الارتشاف كانوا يرى هذا القول أنها باقية عن الفعلية، ظاهر عبارة صاحب الارتشاف أنها باقية عن الفعلية وتعمل عمل لعل. وغيره ينقل عن سيبويه أنه يراها في هذه الحالة حرفا، يراها حرفا في هذه الحالة وتعمل عمل لعل. فالله أعلم ما هو قول سيبويه. أما السرافي جزما يراها حرفا، السرافي يراها إن اتصل بها ضمير نصب يراها حرفا تعمل عمل لعل. وأما سيبويه فمحتمل ما ينقلونه عنه أنه يراها باقي على الفعلية وتعمل عمل ليته لعل، وهذا المتصل بها الضمير النصب المتصل بها اسمها في محل نصب، والجملة التي بعدها أو المرفوع الذي بعدها في محل رفع، خلاف العمل المشهور لها إذا اتصل بها ضمير النصب. وأما الأخفش فله قول فيها كما ذكر هنا في الحاشية أنه يراها باقي على أصلها، ولكن يجعل ضمير النصب في محل رفع، يجعل ضمير النصب في محل رفع، وهذا يقول من باب نيابة ضمير النصب عن ضمير الرفع. وفيه نظر لأنه سمي عساها نار، فماذا سيقول في نار؟ هو يقول الأخفش هي فعل على ما هي عليه، وضمير النصب هذا في محل رفع. طيب ونار ما إعرابه على هذا إذا كان ضمير النصب في محل رفع، ونار مرفوعة بعد ذلك عساها نار كأس، فهذا يرد عليه ومشكل عليه جدا. فقول من يقول بالبقاء على الفعلية مع العمل عمل لعله، مع عملها عمل لعله، ليس ببعيد، وأقرب منه وأصوب أنها حرف تخرج عن الفعلية إلى الحرفية. نعم، حتى القدر إن قال هذا قال فيها ثلاثة مذاهب، مذهب سيبوي أنها حرف كلعله، ثم ساق بقية المذاهب. قال هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء، وهي ستة أحرف: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. وعدها سيبويه خمسة فأسقط أن، وهذا مما يؤيد أنه ما يرى عسى حرفا، لذلك ذكر خمسة أسقط أن ولم يذكر عسى معها مع الحروف هذه، لكن لعله في موضع آخر أشار إشارة إلى الحرفية فيها، فأخذ ذلك أهل العلم بعده عنه. فالذي نجزم به هو مال السرافي رحمه الله، هذا الذي نجزم به أن السرافي يراها حرف، يراها حرفا، هذا جزما. قال رحمه الله: فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة. نعم، وتبعه على ذلك جماعة منهم المبرد في المقتضب وابن السراج في الأصول وابن مالك في التسهيل، جماعة تابعوه على هذا، على القول بالإسقاط، إسقاط أن لأن الأصل هي إن، وإنما تفتح في مواضع وإلا أصلها هي المكسورة فتنتقل إلى الفتح في مواضع، تابعه جماعة من الأئمة كما سمعت. المبرد، مبرد أو المبرد، المبرد بالكسر قال هكذا، قال للمازني المبرد، والكوفيون يفتحون الراء المبرد، هكذا يقول رحمه الله تعالى، فالذي سماه بالمبرد هو المازني، قال هكذا أنا المبرد بالكسر، والكوفيون يفتحون الراء فيقولون المبرد، اقتضى أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي. قال ومعنى إن وأن التوكيد أي توكيد النسبة بين الجزئين ونفي الشك عنها والإنكار لها، هذا معنى التوكيد، توكيد النسبة بين الجزئين ونفي الشك عنها والإنكار لها. طيب نفي الشك عنها إذا كان الشخص مترددا فتأتي بإن استحسانا فتقول إن زيدا قائم، إذا كان مترددا في النسبة هل زيد قائم أم ليس بقائم، شخص متردد فتؤكد له الخبر فتنفي الشك الذي هو حاصل عنده فتقول إن زيدا قائم، تكتفي بهذا معه الشك تكتفي معه بهذا فقط يكفيه. وأما المنكر فتزيد في التوكيد فتقول إن زيدا لقائم، فإن قوي إنكاره زدت أيضا كذلك في إثبات الخبر والله إن زيدا لقائم، فبحسب إنكاره قوة وضعفا بحسب إنكاره قوة وضعفا تترقى معه، فإن كان الإنكار ضعيف ربما يكفيه إن زيدا قائم، وإذا كان قوي عنده الإنكار تزيده في التوكيد إن زيدا لقائم، فإن كان أعظم وأعظم الإنكار زدت أيضا توكيدا والله إن زيدا لقائم، وهكذا. هذا بالنسبة للمنكر. ويقولون المنكر يؤتى بالتوكيد معه وجوبا، يؤتى بالتوكيد في خطابه وجوبا، والشاك يؤتى بالتوكيد استحسانا، الشاك للخبر يؤتى بالتوكيد معه استحسانا. وأما العالم فلا يحتاج إلى شيء، العالم بالشيء لا يحتاج إلى مثل هذا، بل لا تأتي له بمثل هذا زيد قائم وهو يعلم بقيام زيد، ما تحتاج إلى هذا من أصله، باب أولى لا تقول له إن زيدا قائم وهو عالم بإيش بقيامه، هكذا يقول النحو، إلا ربما يؤتى بالشيء هذا من فن البلاغة هذا. نعم. وأما غير المنكر للخبر يصدق فيما تقول ما تحتاج إلى إنه، تقول زيد قائم يكفي هذا، ما يعلم بقيام زيد ولا ينكر ذلك ولا عنده شك في شيء، فتقول له زيد قائم هذا يكفي معه، لكن الكلام في التوكيد مع الشاك ومع المنكر، الشاك يؤتى بالتوكيد معه استحسانا والمنكر عندهم وجوبا أي وجوب لغوي. قالوا معنى إن وأن التوكيد، توكيد ماذا؟ النسبة بين الجزئين، توكيد نسبة الخبر للإسم، زيد قائم تؤكدها إن زيد قائم. قالوا معنى كأن التشبيه، بعضهم يزيد التشبيه المؤكد، بعضهم يزيد ذلك لأنه يجعل كأن مركبة من الكاف ومن إن التوكيدية، فلذلك زادوا التشبيه المؤكد، لأن كأن قالوا ليست حرف بسيط، ليست حرفا بسيطا وإنما هي مركبة من كاف التشبيه ومن إن التوكيدية، والأصل زيد كالأسد أو إن زيدا كالأسد، إن زيدا كالأسد، ثم أتوا بكاف التشبيه متقدمة لتقرير ذلك من بداية الكلام، ففتحوا الهمزة لما دخلت عليها الكاف فقالوا كأن زيدا أسد، قالوا كأن زيدا أسد، وإلا الأصل إن زيدا كالأسد، هكذا يقولون، وهذا مو صحيح، بل هي حرف بسيط كغيرها من أحرف الباب، حرف بسيط يفيد التشبيه من غير زيادة التشبيه المؤكد، فليست مركبة حتى نزيد التشبيه المؤكد. هؤلاء أصحاب التشبيه المؤكد هم الذين يقولون بالتركيب فيها، يقولون تشبيه مؤكد، وعلى الصحيح ليس لذلك، وإنما هي لمجرد التشبيه، يؤتى بها للتشبيه كالكاف، هذا هو الصواب. والجمهور عندهم لا تخرج عن ذلك، جمهور النحاة كما يقول ابن هشام في المغني لا تخرج عن ذلك، عندهم دائما وأبدا للتشبيه المؤكد. وغيرهم من النحاة كوفيون وبعض البصريين يرونها تكون للتشبيه إذا كان الخبر بعدها جامدا، كأن زيدا أسد تكون للتشبيه، إذا وقع خبرها جامدا تكون للتشبيه، وأما إذا وقع مشتقا أو ظرفا أو جملة فعلية أو اسمية فتكون للظن، تكون للظن. كأن زيدا قائم أي أظن ذلك، كأن زيدا قائم، كأن زيدا آت، وهكذا كأن زيدا في الدار فهي للظن وللشك. كأن زيدا في البيت، زيد في البيت كأنه في البيت، هذا يستعمل كأنه في البيت أي كأنك تقول أظنه في البيت، وهذا هو الصحيح أنها تخرج عن التشبيه فتكون لي للظن، وذلك إذا وقع الخبر ظرفا أو جارا مجرورا أو جملة أو مشتقا فتكون للظن. وزاد الكوفيون أنها تكون للتحقيق أيضا، تكون للتحقيق، وذكروا بيتا من الشعر: فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام، أي لأن الأرض، فهذا للتحقيق لأن هشام قد مات وهو يرثيه، هشام قد مات وهو يرثيه، فما فيه تشبيه هنا، ما فيه تشبيه ولا فيه ظن، فهذا أمر محقق لأن هشام قد مات ثم رثاه بعد ذلك، فقال هذا البيت: فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام. فهناك أن للتحقيق لأن المعنى لأن الأرض ليس بها هشام، وهذا شيء محقق قد مات وقد دفن فهو يرثيه بهذا البيت، فإذا كأن تأتي أيضا للتحقيق. وزادوا أيضا من المعاني معاني أخرى لا بأس أن تذكر للفائدة، منها التقريب، منها التقريب: كأنك بالفرج آت، أو كأني بالفرج بالفرج آت، هذا للتقريب كأنه سيحصل قريب، وبالشتاء مقبل إلى آخر ذلك ما ذكروا: كأنك بالدنيا لم تكن. طيب، فتستعمل أيضا للتقريب ولا داعي لتكلف التأويل، تستعمل للتقريب كما في هذه الأمثلة: كأنك بالفرج آت، أي قريب الفرج، وكأنك بالشتاء مقبل إلى آخر ذلك. وذكر الخضري إعراب هذه: كأنك بالفرج آت، ذكر إعرابها، ينظر إن شاء الله في الحاشية الأهمية، ينظر لا بأس للفائدة. فمن يعيد المعاني في كأن، من يعيد المعاني التي ذكرت في كأن من الإخوة المتأخرين أو اللصق؟ تفضل، تفضل أنت. تأتي للتشبيه وهذا أشهر معانيها إذا كان الخبر جامدا، وتأتي للظن إذا كان مشتقا أو جملة فعلية أو ضربا أو جارا مجرورا، وتأتي للتحقيق، وتأتي للتقريب. أحسنت، فهذه معان لكأن، والمشهور فيها ما ذكر اقتصر عليه الجمهور ولم يخرجوها عنه. قال: ومعنى كأن التشبيه ولكن الاستدراك، والاستدراك تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، هذا هو الاستدراك، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. فمثال الأول: زيد شجاع لكنه بخيل، فقولك زيد شجاع هذا يتوهم شخص أنه كريم لأنه جاد بنفسه، فمن باب أولى يجود بإيش؟ بماله، كما هو معلوم عند العرب أن شجعان كرماء لأنه يجودون بأنفسهم، فالمال عندهم سهل، المال عندهم سهل. فإذا قال العربي زيد شجاع أو سمع العربي مثل هذا زيد شجاع يثبت له إيش؟ الكرم، لأن عادة الشجعان عندهم أصحاب كرم. فأنت تقول بعد ذلك لكنه بخيل، لكنه بخيل، هذا إيش نستفيد منه؟ تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، أليس كذلك؟ تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. طيب، مثال الثاني وهو إثبات ما يتوهم نفيه: ما زيد شجاع لكنه كريم، ما زيد شجاع لكنه كريم. فلما قلت ما زيد شجاع ماذا يتوهم الشخص؟ أنه بخيل، أنه بخيل، لا جود بالنفس ولا جود بالمال. فإذا قلت لكنه كريم رفعت ما يتوهم نفيه، رفعت ما يتوهم نفيه. والمثال الواحد يصلح لهذا وهذا، المثال الواحد يصلح لهذا وهذا، للجزء الأول من الضابط وللجزء الثاني. فهذا هو معنى الاستدراك، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. قال للاستدراك وليت للتمني وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. هذا هو التمني، طلب ما لا طمع فيه. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فهذا طلب ما لا طمع فيه تحققه وحصوله. ألا ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. الشاهد هنا في هذا البيت أنها استعملت في شيء لا طمع فيه، الكواكب ما تدنو له. طيب ما في عسر، ليت لي مالا فأحج مثلا، يقول الفقير ذلك ليت لي مالا فأحج أو أتزوج فأتزوج، فهذا طلب ما فيه عسر وليس بمستحيل، ربما يتحقق له بعد ذلك. فالتمني إما أن يكون في طلب مستحيل أو يكون في طلب فيه إيش؟ عسر. وأما في الواجب الوقوع لا تستعمل، لا تستعمل. فالتمني يكون في الممنوع والممكن، التمني يكون في الممنوع والممكن دون الواجب. أما الذي هو واجب يحصل فلا يكون التمني فيه، ليت غد يجي، ليت غدا يجي، هذا خطأ، ما يستعمل هذا الكلام ليت غدا يجي، لأن غدا إيش؟ آت آت، تمنيت أو لم تتمنى، إلا إذا أراد يجي علي أنا ولا أموت أحضره هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. أما نفس غد هذا ليته يجي يقول هذا مو صحيح، لأن غد واجب الوقوع، واجب الوقوع وحاصل. لكن إذا أراد أنه ليت غد يأتي علي وأنا في عافية وفي خير هذا أمر آخر. فإذا التمني يكون في الممنوع والممكن، هذا يحفظ ولا يكون في الواجب. التمني يكون في الممنوع ليت الشباب يعود، وفي الممكن ليت لي مالا فأحج، واضح. وأما الواجب ما يكون فيه، فلا يقال ليت غدا يجي، هذا لحن، لحن خطأ في الكلام، لأن مجيئه واجب كما هو معلوم. طيب قال ولعل للترجي والإشفاق. نعم، لعل للترجي والإشفاق، إشفاق يكون في الأمر المكروه كما سيأتي. قال والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن. نعم، التمني يكون في الشيء الممكن ولا يكون في غير ذلك، وغير الممكن أيضا سيأتي، ممكن وغير الممكن، لكن الواجب ما يكون فيه. طيب تمني، قالوا التمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم، وفي غير الممكن ليت الشباب يعود يوما، هذا بيت من الشعر. وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، الترجي لا يستعمل إلا في الممكن. وأما قول فرعون فيما أخبر الله عنه لعلي أطلع لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فهذا قالوا في ظنه وفي زعمه الباطل، لأنه رجل متغطرس يظن هذا ممكن له، هذا ممكن له، فاستعمل لعل في غير موضعها، استعمل لعل في غير موضعها. لعلي أطلع إلى إله موسى، هذا لا يمكن، لكن فرعون لغطرسته والكبر الذي عنده فظن في زعمه أن هذا حاصل له، أن هذا حاصل يفعل له ذلك السلم، سلم ويطلع يرتقي عليه. هكذا قال النحاة، هكذا خرجوا هذه الغطرسة التي عند فرعون. وإلا لعل لا تستعمل إلا في إيش؟ في الممكن، الترجي لا يكون إلا في الممكن، في الشيء الممكن، أما غير الممكن لا يكون الترجي فيه. وهذه الآية كما سمعت لعلي أطلع إلى إله موسى تأول على ما ذكره. عني أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى. نعم طيب، فهذا في زعمه يا أخوان، هذا في زعمه، فلا يرد دليلا عليه علينا، هذا لا يرد دليلا على النحاء، فيؤول على ما سمعته كما قال الصبان وغيره. قال وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، فلا تقول لعل الشباب يعود. نعم هذا خطأ، لا يقال لعل الشباب يعود، وإنما يقال ليت الشباب يعود، لأن لا تكون إلا في الممكن لعله، قال والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا، والإشفاق في المكروه لعل العدو يقدم. واضح. وهنا ذكر فائدة. قال والإشفاق في المكروه أي الخوف منه كقدوم العدو في مثاله، أما التمثيل له بلعل العدو هالك فباطل لأن هلاكه محبوب لا مكروه. واضح. ما يقال لعل العدو هالك، هلاكه محبوب نعم محبوب لا مكروه، فلا يؤتى بها هنا. ولا بد من كون المكروه ممكنا كالمحبوب، وهذا أيضا السفاد الذي أردناه هنا، أن المكروه لا بد أن يكون ممكنا أي ممكن الوقوع كالمحبوب تماما. المحبوب يكون ممكن الوقوع، وكذلك أيضا المكروه في لعل ممكن الوقوع. قال ولا بد من كون المكروه ممكنا كالمحبوب، ولا يرد قوله تعالى فلعلك تارك بعض تارك بعض ما يوحى إلى آخر الآية، لأن الترك والضيق ممكنان في ذاتهما، لكن الله عصم إيش نبيه، فهذا مكروه وهو ممكن، ممكن عقلا، أما شرعا لا يجوز هذا على النبي عليه الصلاة والسلام للعصمة، عصمه الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية لا ترد عليهم، هذه الآية لا ترد كما ترى الآن. لعلك تارك بعض ما يوحى، هذا الآن مكروه أليس كذلك؟ ممكن الوقوع أم ليس ممكن الوقوع؟ عقلا ممكن الوقوع عقلا، أما شرعا لا يقع أبدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الواقع لا يقع في الواقع البتة، لأنه معصوم عصمه الله سبحانه وتعالى عن ترك شيء من دينه. قال ولا يرد قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى، لأن الترك والضيق ممكنان في ذاتهما، وإن استحالا عقلا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، لأن دليل عصمته عقلي. نعم دليل عصمته أن الله سبحانه وتعالى عصمه عقلي، وكذلك جاء الشرع بذلك في الآيات المعلومة أن الله عصمه من الناس، وعصمه أيضا كذلك من الزلل في الشرع وفيما يوحى إليه. فالحاصل أن الترجي والإشفاق يكونان، هذا الذي نريد نستفيده، أن الترجي والإشفاق يكونان في الممكن، المحبوب والمكروه يكونان في الممكن، والآية تخرجها كما سمعته. قال رحمه الله والإشفاق في المكروه نحو لعل العدو يقدم، وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان. يشير الآن إلى قوله عكس ما كان من عمل. قال وهذه الحروف تعمل عكس ما عكس عمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر. نعم هذه اللغة المشهورة في هذه الحروف أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهناك لغة لبعض العرب ينصبون بها الاثنين الاسم والخبر، فيقولون كأن زيدا قائما، كأن زيدا قائما، هذه لغة لبعض العرب، ومنهم من خص هذه اللغة بكأن وليت ولعل، قالوا هذه خاصة بهذه الثلاثة الأحرف، والذي يظهر أنها في جميعها، في جميع هذه الثلاثة، في جميع الستة، في جميع الستة الأحرف هذه اللغة، إن زيدا قائما لغة لبعض العرب، ليت زيدا قادما لغة، وعليها الشاهد، وذكر هنا أظن بعض منها. نعم إذا اسود جنح الليل، نقرأ بعض من ذلك من هذه الشواهد، إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى، الشاهد ما هو؟ إن حراسنا أسدى، نصب الاسم والخبر. وكذلك كأن أذنيه إذا تشوف قادمة أو قلما محرفا، كذلك أيضا قادمة، كأن أذنيه قادمة. طيب وأيضا البيت الآخر ويا ليت أيام الصبا رواجعا، أيام ورواجعا، نصب بها الاثنين الاسم والخبر، فهذه ثلاثة شواهد تدل على هذه اللغة وأنها مسموعة عن العرب، لكن ننصح بعدم التكلم بها، لأن الشخص يلحن قال هذا ما يعرف إنه يستعمل وابن مالك يقول عكس ما كان من عمل، هذا ما درس مهر الألبية. هذه لغة ما ينكر عليه إذا قصدها. نعم نعم، لحن إعرابي. نعم لحن إعرابي، نص الاثنين عند بعضهم لحن. قال رحمه الله: فتنصب الاسم وترفع الخبر، نحو إن زيدا قائم، فهي عاملة في الجزئين، وهذا مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر، وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر المبتدأ. ما بقي شيء. سبحانك اللهم وبحمدك.